ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم صل وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله مني ومنكم إخواني وأخواتي صالح العمل إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، إن شاء الله بالنسبة لدرسنا غدا إن شاء الله نعتذر لأن يكون لدينا في هذا المسجد إن شاء الله المبارك دروس، لكن ستكون لي إن شاء الله محاضرة